التوازين حقوقنا رقم واحد. ده الإخوة جاهزين للتسجيل؟ طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا يعلم أن الدولة الإسلامية لها مؤسسات، ومؤسسات الدولة الإسلامية معروفة، وخاصة المؤسسات الإسلامية الإعلامية. فبالتالي كل ما يصدر عن هذه المؤسسات الإعلامية هو قول الدولة الإسلامية. هذه المؤسسات وظيفتها أن توصل قول الدولة الإسلامية لعوام المسلمين، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى. نحن الأنصار علينا أن نتلقف ما تقوله الدولة الإسلامية، ثم نشرحه ببعضنا البعض، ومن ثم نذهب به إلى عوام المسلمين، وندافع عن كلام الدولة الإسلامية بكل ما أوتينا من وقت وعلم ومنابر موجودة تحت تصرفنا، كله مسخر للدفاع عن كلام الدولة الإسلامية أو ما تقوله الدولة الإسلامية. في الآونة الأخيرة مجلة دابق، حفظ الله من قام عليها، نشروا مقال بعنوان الإخوان المرتدون، وبينت الدولة الإسلامية كثير من الأمور التي ما كانت واضحة لعوام المسلمين الذين يخالفون الدولة الإسلامية، لكن أنا أقصد عن الإخوان، لكن صدمنا إنه كثير من الأنصار أو بعض الأنصار صدم بما نشرته الدولة الإسلامية أو بما كتبته مجلة دابق بخصوص الإخوان. وبعد هذه الصدمة تبين لنا أنه يوجد طائفة ممن يدعون المناصرة يعارضون الدولة الإسلامية في هذا الأمر، يعارضون الدولة الإسلامية في هذا الأمر. فبدأنا نتحرى من هي هذه الطائفة، وإذا بهم أتباع الشيخ الطرهوني ماشي، الذي قيل أنه يناصر الدولة الإسلامية. ما معنى المناصرة عندنا؟ المناصرة هي مناصرة عقيدة الدولة الإسلامية. نحن لا نناصر الدولة الإسلامية لأنها تقتل من الروافض أو لأنها تقتل من النصيرين، نحن نناصر عقيدة الدولة الإسلامية ما دامت تقيم شرع الله، ما دامت لا تخرج قيد أملة عن قال الله وقال رسوله، عن كتاب الله وسنة رسوله. هذه مناصرتنا الفعلية للدولة الإسلامية منذ سنوات طوال، قبل أن يظهر الطرهوني وما غير الطرهوني، مو بس الطرهوني، منذ سنوات طوال قبل أن تكون دولة الإسلام في العراق أو الدولة الإسلامية في العراق، كنا نناصر هذا المنهج، كنا نناصر وما زلنا ثابتين على مناصرة هذا المنهج. وما تعلقت قلوبنا، والحمد لله ما تعلقت قلوبنا منذ أن قامت راية الجهاد، ما تعلقت قلوبنا أبدا بهوى غير هوى الدولة الإسلامية. بارك الله فيك. وأنا أعود أكرر قبل أن تعلن هذه الدولة، مجلة دابق وذكرت ما ذكرت في حال الإخوان، ومن ثم تقول: لقد بان للمسلمين في الشرق والغرب ولمن يعيش في البلاد المسلوبة بأيدي النصارى واليهود والمرتدين كيف أن الإخوان حزب ردة جموع، وأن من الواجب على جميع المسلمين إعلان كفر هذا الحزب وأعضائه والبراءة منه وبغضي وعداوتي بجميع جبهاته وفروعه وفصائله ومراكزه الإسلامية ومساجده الضرار. إذا هنا الدولة الإسلامية توجب على المسلمين إعلان كفر هذا الحزب وأعضائه والبراءة منه وبغضي وعداوته. لكن رأينا معارضة. ممن المعارضة؟ ممن يريد أن ينصب نفسه شيخا للمناصرين. ممن يريد أن ينصب نفسه شيخا للمناصرين، حتى وصل الحد بهم أن قالوا: سنسقط بيعتنا للخليفة وسنسقط الخليفة لو أوجب على المسلمين إعلان كفر الإخوان. إعلان كفر الإخوان. فلنسمع هذا التسجيل، بارك الله فيكم، هو من غرفة حراس العقيدة في البارتوك التي يتكلم بها الشيخ الطرهوني ويلقي محاضراته ودروسه، ويساعده في غيابه ايضا الشيخ علي فوزي ومحمد عماد محمد ومن يسمي نفسه البغدادي. هذه الغرفة التي أسسها عبد الرحمن دمشقية، مؤسس هذه الغرفة هو عبد الرحمن دمشقية، هذا ذنب السلولية، والكل يعرف من هو عبد الرحمن دمشقية. فلنسمع ماذا قال الشيخ علي فوزي باعتراضه على كلام مجلة دابق. إذا الصوت موجود منيح كويس حطوا لي واحد بارك الله فيكم عندما أبدأ التسجيل. سنبدأ بهم تسجيلا تسجيل، ونضع هذه الأمور نضعها على مسامع المسلمين بشكل عام والأنصار بشكل خاص حتى يحكموا بيننا. أو ما كتب في المقال يحتاج إلى مراجعة، فإن الواحد لازم يتبع الكلام يشوف مثلا حصل بنا وأي دي وإيه الموضع ده وهكذا. تعرف إن أنا مريض ربنا يشفيك يا رب. يا أخي أنت ليش تتعامل طرف؟ مش عارف الكلام ده بلخبط ليه يعني؟ ما هي أنت ستقول رأيك لما أقول لما أكتمل البحث في السجلات أكتمل البحث. يعني لو أنت تعطيني وقت بقى وإن أرتاح، لو إذا أزم لي ربي إن أنا أقرأ. لأن أنا بقول لحضرتك لما رجعت للمقام العظيم قصة الإعلامي بس لازم أعلق على سجل نفسي. قلت لما قرأت المقالة لازم أرجع للكلام مش متحرك، يعني في كلام يقول لك إن حسن البنا وهم لا لا لا لا صراحة مش حد يقدر يمسني حضرتك. كنت بخير في الزام علي هل إذا قطر؟ هل الدولة ترضى؟ لا أظن أن الدولة ترضى بذلك. افترض يا أخي أنا ما عنديش حد يعني سبحان الله. هل يؤمر الناس بأنهم يكثروا من يكثروا التاريخ؟ لا طبعا. لا لا يلزمني لا يلزمني لا يلزمني تحمل. الله وصلهم فيما أراهم أنهم نصر لله عز وجل. قد خان المنع استأمنها على ديني ولكن انا لا اعبده انا وليس بقاش عايز حضرتك امتنع عن بيع كلام صحيح لكن انا مبايع انا مبايع الحديث بتاع من راى منكم سمعتك انت بحدود مصيرتي حضرتك بتخليك بنفسك خليك انا حدود مصيرتي حسب قدرتي سمعتك بيني حضرتك انت نفس يعني انا لازم اكبر ليس مكبر انا لازم اكبر ليس مكبر ناقشني حضرتك ناقشني انا بسالك في مبدا هل انا لازم اكفر لازم اكفر هل زي الزام عليك؟ ما انا بقول لك انا بتاكد من الكلام اللي اتكلم سبحان الله رئيس الاخوان اعداء الدوله ممكن يكونوا اعداء الدوله لا انت بتكفروا الناس واحد هل كل ما يخالف الدوله يعتبر كافر؟ هل كل من يخالف الدولة يعتبر كافر سيادتك؟ هل كل من لا يرضى ان الدولة اتفضل استاذ علي في امان الله في امان الله لا المبدا اساس كده في الكوب هل انا ملزم ان انا اكفر من تكفره الدولة؟ ليه ده الكلام ده يا جدعان؟ ليه ده الكلام ده؟ هل الكلام ده في اي كتاب اي حد من العلماء؟ شيء غريب الصراحه. يعني افترض يا اخي انما قليل العلم خلاص؟ افترض انما لازم اكفر العلم اللي كفره الجاهل. يا سيما انصار منهم زيك سبحان الله، وانا كل ما اصيبهم يبقى انا لازم اكفرهم. شيء غريب الصراحه. هذه الطريقه يعني انا لا اقبلها الصراحه. انا لا اقبلها الصراحه، وانا اقبلها كمسلم لمن يقول هذا الكلام ده من الدوله. هل الدوله تقول لابد ان تكفر الاطفال؟ هذه الكلمه الجمله دي. من لم يكفر الاخوان فهو كافر، هذا كل من الدوله. والله الذي لا اله الا هو اسقط بيعتي للخليفه. ايه راي شهادتك؟ ايه راي شهادتك؟ مش عايزين نتكلم كلام عني احنا بنام في عرضان ده مؤاخذة يعني. ده دين يا جدعان. اسقطي. اسقطي اذا فرض على الحرمان. طيب. هذه اول مقطع في إحدى جلسات في غرفة، وأنا واحد من الناس اجتهدت وابتعدت أن أدخل إلى غرفهم وأقوم بهذا التسجيل. إن أصبت فأسأل الله أن يجزيني الخير، وإن أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي، أن يغفر لي لعملية التسجيل هذه. سنكمل إن شاء الله، سنكمل. إذا الشيخ علي فوزي مساعد أو اليد اليمنى للشيخ الطرهوني سيسقط بيعة للخليفة ويسقط الخلافة أو يسقط الخليفة إذا أوجب على المسلمين إعلان ردة حزب الإخوان. إذا البيعة التي يقولها مشروطة، أي أن يا موحدين الإخوانج مسلمين، ماشي، الإخوانج مسلمين. أيضا سنسمع طامة أخرى بارك الله فيكم للشيخ علي فوزي كيف يذود عن الإخوان ويعارض مجلة دابق ويطعن بمجلة دابق. التسجيل القادم الطعن بمجلة دابق ومؤسسات الدولة الإسلامية خدمة لمنهجهم. الدولة الإسلامية هي من علمتنا وهي من علمتنا ديننا وهي من وضحت لنا من وضحت لنا التوحيد. ويأتينا إنسان يدعي أنه مناصر الدولة الإسلامية أتى قبل 3-4 أسابيع ويقول لا هذا هو الدين الصح. أما ما يصدر عن الدولة الإسلامية فهذا شأنهم، ناصروهم ماشي، لكن لا تأخذوا دين منهم. ونحن الذين نقول أننا والله استأمننا رجالات الدولة الإسلامية، علماء الدولة الإسلامية استأمنناها على ديننا. أنا واحد من الناس الذين أقول أني استأمنت علماء الدولة الإسلامية على ديني. فيأتيني علي فوزي والطرهوني يقول لي لا استأمنني أنا ولا تستأمن الدولة الإسلامية، لكن ناصر الدولة الإسلامية. فأي مناصرة منها؟ فلنسمع الآن أيضا. أو ما كتبت في المطالع احتاج إلى مراجع، فالواحد لازم يبقى الكلام يشوف مثلا حسن بنا وغيره وليه الله والأداء وهكذا. عارف إن المريض ربنا يشفيك يا رب. يا أخي الكريم سبحان الله مش عارف الكلام ده يظبط ليه يعني. متى ستقول رايك لما اكتمل بحث في السجان؟ اكتمل بحث وانت تعطيني وقت بقى ان ارتاح لو اذن لي ربي ان اقرا. لان انا بقول لحضرتك لما رجعت للمقام العظيمه قصتك عليك بس لازم اعلق على السجان. لما قرأت المقالة لازم أرجع للكلام يعني في كلام يقول لك إن حسن البنا وهم لا صراحة سبحان الله مش حد يقدر يمسني حضرتك حتى يعني إنسان علي إن أنا أقول لازم لفت الإخوان في إنسان علي إن أنا لم أعتبر مناصب إلا إذا قطعت هل الدولة ترضى بذلك؟ لا أظن إن الدولة ترضى بذلك. افترض يا أخي إن أنا ما عنديش علم يعني، سبحان الله. هل يؤمر الناس بأنهم يكفروا من يكفروا التاريخ؟ لا طبعا. لا لا لحظة لحظة، أنا أعتذر، هذا التسجيل الأول، هذا هو. الذي يرى أن الحسن البنا حسب الكلام اللي هو سيبه الآن يكتب لي خمسة ويتناقش في المسألة. ده حضرتك ده المنشأ بتاعه، الكلام اللي هو في المنشأ. ما بنتكلمش حضرتك عن النتيجة، النتيجة حضرتك موضوع تاني، أنا بتكلم حضرتك على المنشأ. قول لي أنت دخلت في النية يا أستاذ وقلت إن هؤلاء مرتدون وأنهم كانوا يدعون إلى الرد، الدين الدعوة إلى الرد، صح؟ أنا سمعتك الآن كلاما ليس فيه دعوة إلى الرد، كلام فيه كل موافقة للإسلام فعلا، وخرجت لك كلام من شيخ الإسلام وقارنت لك بين الكلام اللي هو بيقوله وكلام شيخ الإسلام. وحد وحد تيجي بعد كده تقول لي إن هو يعني نشأ فيه على ردة، يبقى أنت ملزم أن تأتيني بالمنشأ في الردة. دي مجموعة الرسائل بتاعته في بداية عمل الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين. وأنا قلت لك 100 مرة فرق ما بين الإخوان المسلمين في منشأهم ومآلهم اللي هم الآن مصيبة سود. نقرأ نقرأها يا سيدي، نقرأ نقرأ حضرتك حياك الله أستاذ ناصر، نقرأ. أنا بقول لحضرتك اللي أنت سمعته ده فيه ردة؟ يا أخي الكريم يا أستاذ خطاب، الحكم بالمآل، هل اتفق عليه أهل السنة؟ أنا جايب لك كلام من العلماء إن الكلام بالمآل لا لا. حضرتك أنت عملت حاجة وجاي اللي بعدك عمل غيرها. أنا بكلمك إيه؟ حضرتك برضه يا أستاذ خطاب عمال مصر ألا تفرق ما بينه وما بين اللي بعده. أنا بقول لك اللي بعده اللي بعده ده أنا دعيت قدامكم يا جدعان، اللهم استقصي شأنه، اللهم انتقم منه. بلا بس استغفر الله، لا استغفر الله عن انتقم منه. خدت بال حضرتك؟ طيب أنا بكلمك يا أستاذ الواثق، وأنا قلت لك إن أنا بدعو إليهم، أنا بتكلم في مناط كفر واحد بيتكلم. ده هو اللي عمل الإخوان، ده اللي عمل الإخوان المسلمين. أنت عايز تقول لي إن هو يدعو، هم أنشأوا زاد يدعو إلى الردة؟ دخيل سبحان الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم من آية قالت على مين؟ على كفار قريش هم رايحين يحبوا. طب ده كافر وداخل يحب، ربنا قال لهم ما تمنعهوش ان هو يحج، سيبوه سيبوه. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعدلوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تبارك ان الله يامركم بالعدل والاحسان. العدل لما تيجي تعدل، واذا طلتم فاعدلوا. عندما رد على الدم. سبحان الله، قد رد من افضل مني على من هو افضل مني. بس اما رد على مهله بس. ان عبد يوضح اهلا وسهلا، ان عبد يوضح كلمه ان هم فعلا انشئوا ليدخلوا الناس في الريب ده يوضحها. سبحان الله العظيم، انا لا اعبد الدوله يا سيدي، انا انصرها فقط يا حبيبي، انا لا اعبدك. وانا ما اعرفش مين اللي كتب الكلام ده الصراحه يا سيدي. يقولوا اللي هم يقولوا يا سيدي. انا محترم في القوم، محترم في القوم، بس انا ما اعرفش ايه المناطق اللي هم كفروا بسبب. بس مش فيري ايزي. اتس فيري ايزي. لا يا عم انا ما اكتبش يا عم، لا انا ما قائد. سبحان الله، نكتب ملانكو دي المشكله، بس ما يكون عندي وقت يا استاذ خطاب. بص يا استاذ خطاب، انا اريد ان القى الله عز وجل كما قال الشيخ محمد عبد الغفور، خد بالك يعني، ولا اساوي نفسي به بل اقتدي به على سبيل الكون. خد بالك، اريد ان اخرج من الدنيا وليس لي يعني كلام مكتوبا كتابا او كلام زي ده. ما اقدر اكتب بفضل الله عز وجل، ممكن اكتب كتاب. عندي مناط العلمي في التحقيق و... طيب المرشد العام ده كلام تاني هنقراه. طب ما ده كلام هنقراه واحده واحده يا استاذ علي. خلاص موجود، مش ده موجود في المقال يا استاذ علي؟ موجود في المقال؟ موجود سيادتك في المقاله؟ سيبني بقى اخد وقتي اتحقق وهعمل اللي انت قلت عليه. لا الكلام اللي انت نزلني هنجيبه واحده واحده ونحققه. وخلي بالك من باب الانصاف ان عمر التلمساني هو قال ذلك، يبقى لازم نحرر مذهب حسن البنا. مظبوط يا سيدي، نقراه ونحققه. انت بتقول لي حققه وبتنزلني بالكلام، بتخلي عندك باب انصاف لانك انت طرحت وحققت مع نفسك يعني. يبقى خلاص بالنسبه لك انت اي حد بقى بيتكلم اي كلام يبقى ياخد بكلامك كده على طول مسلم بيه. ايه الطريقه الجديده دي؟ ما تدي للناس الحق في التحقيق جمله جمله. انا دلوقتي بتكلم على الجمله، تقدر تقول لي الجمله دي ان هو الكلام اللي انت سمعته يتطابق ام يتناقض مع هذا الكلام على مدى العقود القليله الماضيه؟ نشا سرطان المدن وتطور وانتشر في محاوله ليغرق الامه باكملها في الرده. يغرق الامه في الرده مع بدايه نشاته من اول ما ابتدى ينشا في مدينه في سنه 1928. ابتدينا من ممكن اسمع خلاص احنا ما حدث بالنسبه لك. بالنسبه لك ممكن اتحقق بقى وصل الوصف ولا اخدها منك مسلمه ان انت اللي انت سمعته مني. اللي انت سمعته مني من كلام شيخ حسن مالك فيه رده؟ كان يدعو الى رده؟ نعم لا يا فندم، انا ماليش دعوه، انا هكمل المقال، انا هكمل المقال. فيه رده اللي انت سمعته؟ فيه رده؟ ما كتبتش نعم لا يا اخوه. اللي شايف ان فيه رده يكتب اربعه، اللي مش شايف يكتب سبعه. الكلام اللي انتوا سمعتوه محدش كتب حاجه، ده الاربعه اللي سمعوها لكم. خلي بالكم الكلام ده يتعاد امام رب العالمين يوم القيامه. صح ولا لا؟ يتعاد. الله عيده تاني. الحق خطاب بيقول لك عيده تاني، ده انا قعدت اقرا فيه عن بتاع ساعه تقريبا. انا اخرت الصلاه علشان اكمله. ما هو المصدر؟ حضرتك المصدر هو الرسالة، مجموعه رسائل حضرتك. خد الرد، خد الرد محمد. حضرتك مجموعة رسائل بحسب ده اللي الفقر. والله العظيم اقسم بالله انا مختار الفقره دي عشوائيه بطريقه عشوائيه بس. طب ادي ربنا انا بقول لك ان هو عالم مش عالم، انما انت دلوقتي اتمنت انك انت تكفره من ايه؟ تكفره من ايه؟ يبقى اما التكفير بالنية ده لابد ان يكون فيه قرينة واضحة بينة، صح؟ الرسول وصفها بلفظتين، كفرا براحا بواحا ظاهر. صح يا جماعة؟ باي انت كده قريب بس اخوانا انا ليه وقتي استفدت الوقت، ما حدش طالع علق على الكلام اللي سمعه ولا زي كتير من النهار بس، وانا حتى انا كل شويه احقق بس اديني فرصتي ان انا احقق. خلاص؟ اتفضل معاك المهندس. يا عم هنقرا المقالة عن المطار، نقرا المقالة عن بس. يبقى بس حضرتك عرضك على اللي انت سمعته بس. اتفضل يا استاذ خطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محفوظ. بس فقط تعليقا على مقصد الشيخ علي، هو قرأ هذا المقطع، هذا بداية المقطع، وربط هذه النشأة بالشيخ حسن البنا. إذا لم أكن يعني غلطان. ولكن سؤالي هو، أنت أتيت لنا بكلام حسن البنا ولا يوجد فيه شيء من الدعوة إلى الردة وما إلى هنالك، ولكن هل من الممكن أن يكون المقصود من نشأة هذا السرطان هو بداية انحراف هذه الفكرة؟ يعني ممكن أن يكون أن بداية انحراف فكرة هو بداية نشأة هذا السرطان، هذا ممكن أن يكون، مقصود من وراء المقال. تفضل الشيخ عبد السلام. يا كريم، لماذا أن نكون دقيقين في الأطفال؟ صح؟ نبض بالي. نكون دقيقين، حضرتك عايز تقول إن الإخوان بدأوا بذلك، ثم بعد ذلك أدخل السرطان فيه، أنا أتفق معك، لكن ما أتفقش إن يكون نيتهم هي إيقاع الناس بالردة. دي خولة شديدة جدا، تبقى حضرتك تلزم منها برهان شديد. انت عارف الاخوان بعضهم لا يكفر الاثنى عشرين جهل، هل يا اخو ممكن تواجد من ينجح حال الاثنى عشرين؟ هل ممكن يكون موجود؟ بسألكم، في من يعيش بعيدا عن الدول التي فيها الاثنى عشرين؟ طبعا عجبنا الكلام وهنقراه سوا، لأن خلفهم في شيخ اسمه محب الدين الخطيب، وهم من الإخوان، من كبار الإخوان زي حسن بنا كده، وعمل كتاب وانتقدهم فيه في الشيعة الاثنى عشرية. قد لا يرون بكلامه، هم ممكن يكونوا مش لا يرون بكلامه، الإشكال من الإخوان كجماعة قلت لك إن أنت لازم تفكر بطريقة تفكيرهم بالنسبة لهم في وقتهم. الخير صح؟ الله أعلم معرفة أستاذ جهور، المفروض إن هو يعرف اعتداده، إنما تحاسبه إمتى بقى حضرتك؟ لا يجوز لك تكفير القرضان ولا غيره إلا إذا أثبت أنه يعرف عقيدة الإثنى عشرية. أتقي ده يا رجل، ده مذهبي سيادتك، حضرتك عايز تدب دماغك في الحيطة دي بقى. بس أنا مذهبي إني أحاول أعرف إن قائل القول ده يعرف أنه كفر، فلو نطق به وهو لا يعرف أنه كفر لا أكفره. المفروض إن هو يكون أنا أنتقد كعلام، لكن لا أكفره، لا أكفره. ما أعرفش أنا هو عارف إيش فاهم هو بالعقيدة الإثنى عشرية، ما أعرفش، كان ما أعرفش، وممكن أتهم إن هو ممكن يبقى إثنى عشري دون إيقاع الكفر عليه، فهمت؟ أفضل منه يعني إن هو يكون إثنى عشري ومتخفي، أنا أتهم القرضان بذلك، خدت بال حضرتك؟ بالقرينة دي، لكن القرينة دي لا تكفره. ابن شيعي، ابن شيعي جد والله، ابن القرضاوي شيعي والله العظيم. طب اديني الدليل حضرتك، اديني رابط ان في الدليل. من لا يكفر الكافر اللي هو معلوم كفر الكتاب، والله من لا يكفر الكافر، سبحان الله العظيم. يا جدعان أما كبرش الباب، لا غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوقف عن التسجيل فقط حتى نشرح بعض الأمور. هو يستمد بالدفاع عن فكر الإخوان منذ اللحظة الأولى، من نشأة هذا الحزب، وكان يطعن في بيان الدولة الإسلامية أو بيان أو المقال الذي أتى في مجلة الدعوة، ماشي، وكان يسعى جاهدا ليخالف كل ما كتبت الدولة الإسلامية في مجلة الدعوة، حتى أنه نحن كنا نكتب كتابه وهو يتكلم، بعض الإخوة الموجودين الآن كانوا موجودين، وأنا كنت في اسم ايضا غير اسمي لانه سأطرد ان دخلت في اسمي، حتى اتينا الى موضوع القرضاوي. القرضاوي بدانا نلزمه من القرضاوي، قال يعني تكفير الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر اذا كان الكافر معلوم. فسبحان الله، عالم علامه هو والطرهوني، ماشي، عالم علامه ولا يعرفون ان النصراني كافر، ويعذرون القرضاوي لأنه لا يعلم أن النصراني كافر، فهو يقول لك أنا لو كفر، حتى ألزمناه من ثم على استحياء، قال إذا كان يعلم أن القرضاوي يعلم أنه البابا كافر فهو كافر. أشلون؟ يعني هل هذا علم بالله؟ هل هذا علم يا إخوان؟ هل هذه ناس نأخذ منها عقيدة التوحيد؟ يعني كل شيء يتوقف عنده، كل شيء يخالف التوحيد يقول لك أنا متوقف. طب متى ستمشي؟ أما لو كان الأمر مخالفة لعقيدة الدولة الإسلامية فهؤلاء القوم لا يتوقفون، بل يبدون رأيا عشرات السنوات، وهذه المشايخ متوقف. متى ستمشي؟ نكمل التسجيلات. كاتب بابا، دي مصيبه سودا عليك. انا بكلمك عن اللي انت بتستدل بيه، طب انا مسكت هنا، كان في حوار بيني، صح يا استاذ خطاب؟ مش كان في حوار بيني وبين الجدع المسمى نفسه القرضاوي؟ انا مسحت بيه بلاطي الغرفه يعني. يعلم الله عز وجل، والله انا لا انتبه بذلك، انا مسحت بيه بلاطي، صح ولا غلط؟ مسحت بيه البلاط. يكون فاعل بحكم ده. بس المصيبة ان هي ممكن تكون غايبة عن القضاء. المفروض انها تكون معلوم من الدين بالضرورة يدخل بها قرضاه فعلا. ارتحت يا عم ارتحت. هو انت عايز في الغائب في الاخر كده؟ المهم الوجهة. لاحظ هنا اخي الموحد اخي المناصر انه يذكر كلمة لعلها كانت غايبة عنه. شوف حتى يعذر في هذا الأمر القرضاء والعالم العلامة عندهم. القرضاء والعالم العلامة صاحب الكتب والمؤلفات والمجلدات غابت عنه انه بابا الفاتيكان لعنه الله كافر. غابت عن القرضاء والعالم العلامة العالم العلامة صاحب الكتب والمؤلفات والمجلدات يريد علي فوزي أن يقول لنا إنه لعلها غابت عنه. لعلها غابت عنه بارك الله فيك. استمع. أنت بتكفر بيها يا عم جهور بجوهر ونسمع حضرتك إيه؟ الوجه حضرتك بتكفر بيه. طيب أستاذ جوهر بالله عليك وأبقى محد يكتب حد على التكست. اكتب لي واحد لو سمحت يا أستاذ جوهر. معاك مايك؟ المايك مع حضرتك فرقني ما بين الإجماع والمعلومة اللي الدين يطلبها. اتفضل معاك المايك. مش عايز المايك حط تكست. ما حدش يكتب حاجة على التكست يا جماعة. ما هو الفرق ما بين الإجماع والمعلومة اللي الدين يطلبها؟ حابب تكتب؟ دوس انت على اللي كتبته. مشكورا. استاذ جوهر دوس انت على اللي كتبته. ما كتبتش حاجه يعني. خلاص. يعني مش عارف حضرتك؟ ان كنت تعلم اكتب لي البعض. ده مش هيضايقك. مش هيضايقك. عايز اتاكد منك حضرتك انت فاهم ان انت هيتقال اصلا لمؤاخذه يعني. نفهم الاول ليه حضرتك هتفهم اللي بيتقال. مش تفهم يعني ايه معلوم من الدين بالضروره؟ يعني ايه معلوم من الدين بالضروره عن الحق؟ هاي معلوم من الدين بالضروره يعني ايه؟ يعني لما انت ما انتش عارف يعني ايه معلوم من الدين بالضروره. ما انتش عارف يعني ايه معلوم من الدين بالضروره. لا مرسي تلحم والله لا اعلم. اخواني هنا الموضوع اتوقف ايضا عن التسجيل قليلا. الموضوع بارك الله فيكم مش ان انا لا اريد ان ارد عليه حتى لا اخرج عن سياق الحوار والنقطه حتى الزم ان يكمل في هذه النقطه. عندما حشر الشيخ علي فوزي المساعد الأيمن ماشي للشيخ الطرهوني أردت أن ألزم حتى لا ندخل في قصص ثانية وفي أمور ثانية. يعني أنا أريد لبة الحوار ولا أريد أن أتفرع ولا أريد أن أتفرع. وأنتم تعرفون حواراتي هنا في هذه الغرفة. عندما المخالف يريد أن يأخذني إلى جانب آخر أصمم على هذه النقطة حتى ننتهي من هذه النقطة نذهب إلى نقطة أخرى بارك الله فيكم.